هذه مسألة. المسألة الثانية مسألة ضمان الصيد، يعني لو نتف ريش الريش في حكم المنقص، فهذا إنسان نتف ريش الصيد حتى بدأ ما يضيق، يضمنه ولا لا؟ يضمنه، لأن يعني الآن صار ما يمكن يضيق ولا يمتنع بنفسه. ولهذا يقول لما فيه من الترويض وثبوت اليد عليه وما أشبه ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.